الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قدوم جعفر ابن أبي طالب وصحبه من الحبشة. قال: وفي هذه الغزوة، أي غزوة؟ الكلام على أي غزوة؟ ها؟ خيبر. نعم، يعني بعد خيبر. قال: وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه، يعني ممن قدم من الحبشة. وكان أبو موسى أراد أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا فيما جاء في الصحيحين، فرمت بهم السفينة إلى الحبشة، ثم قدموا مع أهل الحبشة إلى المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وإخوان لي في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، يعني الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة الهجرة الأولى قبل الهجرة إلى المدينة، أو قل الهجرة الثانية إلى الحبشة، فللحبشة هجرتان كما تقدم. قال: فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة، يعني أنتم لم تهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخرتم. قال: فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر وعندها أسماء، فقال: من هذه؟ قالت أسماء: قال: الحبشية هذه، البحرية هذه. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله ورسوله، وأيم الله لأطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن غضبت لهذه المقالة، فهي ترى أنهم أشد بلاء ممن هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فقد كانت هي من أهل هجرة الحبشة، ثم بعد ذلك هاجرت مع من هاجر إلى المدينة، وقد لقيوا في ذلك شيئا عظيما كما مر معنا في أوائل الكتاب من أذية المشركين وملاحقتهم، وما بلوا كذلك في أرض الحبشة. قالت رضي الله تعالى عنها: ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: ما قلت له؟ ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا، يعني مما سبق. قال: ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، يعني هجرة الحبشة وهجرة المدينة، فكان لكم الأجر مضاعف. ففرحوا بذلك فرحا عظيما. قال: فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا، يعني فرق فرق رسل، يسألونها عن هذا الحديث، يعني يحبون أن يسمعونه بعلو منها كما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما أشار المعلق في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.